إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة في المنظومة، منظومة الآداب الشرعية، ونحن قد بدأنا في باب اللباس ومعه أيضا كتاب الذكر وأبيات تتعلق بذكر الله عز وجل في الصباح والمساء والسفر والنوم وغير ذلك. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وقل في انتباه والصباح وفي المساء ونوم من المروي ما شئت تهتدي. يحث المصنف رحمه الله تعالى على الأذكار، ولا سيما الأذكار التي لها أوقات معينة، فبدأ بذكر الانتباه من النوم، وبأذكار الصباح والمساء. وحيث لا يمكننا الإحاطة بذكر هذه الأذكار، فإنا سنذكر بعضا منها ونحيل في الباقي إلى كتب الأذكار الواردة وكتب السنة النبوية. والأذكار يا إخوتي في الله على قسمين، ولها فوائد جمة سنشير إلى بعضها. أذكار مطلقة في كل وقت وفي كل حين، وقد أمر الله تبارك وتعالى بها: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وقال تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تقول أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأخذ الله من أبغضها وقلاها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. وكذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصى له في الجلسة الواحدة أكثر من 70 مرة في الاستغفار والتوبة، وأكثر من 100 مرة. وقال تبارك وتعالى: واذكر ربك بالغداة والعشي واذكر ربك في نفسك بالغداة والعشي تضرعا وخيفة ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالذكر أمر عظيم في حياة المؤمن، فيه حياة القلوب، وفيه غفران الذنوب، وفيه الظفر بالمطلوب، والنجاة من المرهوب، والوصول إلى مرضاة الله علام الغيوب. فينبغي لنا، بل يجب علينا، أن نلزم الذكر، سواء ما كان منه واجبا أو ما كان منه مسنونا مستحبا، ما كان منه مطلقا وما كان منه مقيدا بأوقات معينة. والله عز وجل أمر بالذكر في كل وقت وفي كل حين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ويقول لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة ماذا؟ اللهم هذا تقولونه في الصلوات، في أحد ما يحفظه؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل هذا الدعاء العظيم. أولا ربط الأمر بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه وإذا استعنت فاستعن بالله، فإذا لم يستعن المؤمن بربه فمن الذي يعينه؟ اللهم أعني، أولا تدعو الله بأن يعينك. طيب على ماذا العون؟ على كل شيء، لكن خاصة هنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر هنا يدخل فيه كل أنواع العبادة، والشكر والحمد من أعظم ما يتقرب بهما إلى الله، والشكر أعم من الحمد، فإن الشكر يشمل الشكر باللسان والشكر بالقلب والشكر بالجوارح وهو العمل، والحمد يشمل الحمد بالقول والحمد بالقلب. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو على خير. وهو إذا عود نفسه على الذكر فإنها تتعود عليه، وإذا عود على الكلام البذيء والسفاهة والسباب والشتائم فإنها تتعود على ذلك. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. لا يأتينا قائل الآن ويقول لما تذكر هذا البيت ومعه أبيات شركية لصاحب هذا البيت؟ نحن نقول الحق نقبله ممن جاء به. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة في حق الشيطان: صدقك وهو كذوب. فيأتينا غدا شخص من المتسرعين يقول: لماذا أنت تنقل هذا البيت وفي ضمن القصيدة أبيات ماذا؟ شركية، كما عهدنا من بعض المتسرعين، وهذا أمر في غاية الخطر. فلنتنبه لهذا. نحن نستشهد بالأشعار الجاهلية، أشعار الجاهلية يستشهد بها بما فيها من مواعظ، بما فيها من عبر، بما فيها من من من من, من تاريخ، بما فيها من أدب، بما فيها من أخلاق، أليس كذلك؟ فإذا نقلت عن شاعر جاهلي كافر لا يضيرني ذلك، وقد فعل هذا الصحابة، بل وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعجابه ببعضهم وتمنى أنه كان ماذا؟ أنه كان مسلما. إذن يعني عندما ينقل شخص من كتاب أو من أبيات من لشخص قد يكون كافرا قد يكون مبتدعا، نعم، لا ضير عليه ولا يثرب عليه بسبب ذلك كما يلزم به البعض من المتسرعين في الأحكام على الآخرين. فلنرعوي وننتبه لهذا. فهنا الشاهد أن النفس تتعود على ما تعوده عليه. إن عودتها على الخير وعلى الكلام الطيب والكلمة الطيبة وتلاوة القرآن والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والأمر المعروف والنهي عن المنكر وقول الحق أيا كان، فإنها تتعود على ذلك. وإن كنت ممن يطلق لها العنان تسرح وتسبح في السباب والشتائم وقلة الحياء، فإنها تكون متعودة على ذلك ولن تستطيع بعد ذلك التحكم في كبح جماحها إلا أن يشاء الله عز وجل. فيجب تعويد النفس وتعويد اللسان على الخير وعلى النطق بالخير، حتى أولادك يعني تسمعهم، وسنأتي لهذا عند ذكر فوائد الذكر إن شاء الله تعالى. الأولاد تعودهم على سماع الذكر، لا تعودهم على الكذب أو وين أبوك يا فلان، والله أبوي ما هو فيه وهو نايم حتى الصلاة ما صلى. ها؟ لا، انتبه لنفسك، أمر خطير. عودهم على الخير، عودهم على ذكر الله، يعني اجعلهم دائما ملازمين لذكر الله تبارك وتعالى. فكل ما تذكر يضاعف لك الأجر عند الله عز وجل، وسنذكر الفوائد بعد قليل. أشار المصنف رحمه الله إلى الأذكار عندما تنتبه من النوم. ماذا تقول أولا؟ الحمد لله، أتم الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. طيب، ثم يعني انت إذا تحركت من فراشك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم أشار إلى أذكار الصباح، أشار إليها بقوله في الصباح وفي المساء. أذكار الصباح كثيرة، تبدأ بأذكار الصلوات المعروفة لديكم والتي استبدلت في بعض البلاد الإسلامية إلى أغاني وابتهالات وأهازيج وموشحات، نسوا ذكر الله عز وجل واستبدلوا الذكر بعد الصلوات بالموشحات الأندلسية، هكذا البدع تسيطر على أصحابها حتى تزول بها السنن. ولذلك يقول بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا ذهبت مقابلها ماذا؟ سنة، والعياذ بالله، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالبدع يعني مظنة للبدع، في الارتكاز في البدع من أسباب زوال ويعني البعد عن ماذا؟ عن السنن. فإن العبد قد يستمرئ البدعة حتى يظن البدعة سنة والسنة بدعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك يقول الشاعر في هذا المعنى: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ومن أذكار الصباح بعد أذكار الصلوات المعروفة، أذكار الصلوات تظن معروفة أو نذكرها باختصار، إذا سلم الإمام أول عمل ماذا تقول؟ تستغفر الله ثلاثا، ثم تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، على خلاف بين أهل العلم هل تكون في آخر التشهد أو تكون بعد السلام، والأمر فيه ساعة إن شاء الله. ثم تسبح الله إن شئت 33 وتكبر مثل ذلك، وتحمد مثل ذلك، وتكبر مثل ذلك، أو تجمعها: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو تقول: سبحان الله والحمد لله والله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، أو تقول: سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا والله أكبر ماذا 10، أو تقول: سبحان الله 11 والحمد لله 11 ولا والله أكبر 11 مرة، فالأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. وكلما زدت على إلى أن تبلغ الحد الأعلى للذكر الوارد كان ذلك أفضل. ثم تقرأ آية الكرسي ثم قل هو الله أحد والمعوذتين، وفي المغرب والفجر تقرأ المعوذتين قل هو الله أحد 3 مرات، ثم بعد ذلك تذكر ما استطعت من الأذكار الواردة مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أصبحنا، إن كنت في الصباح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإن كنت في المساء قلت اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أصبحنا وأصبح الملك لله، أو تقول أمسينا وأمس الملك لله إن كنت في المساء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذا اليوم أو ما في هذه الليلة بحسب الوقت، ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، وفي المساء قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات، تدعو بسيد الاستغفار 1 واحدة في الصباح وفي المساء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكذلك الدعاء الذي يقال في الصباح والمساء عند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه على الرواية الأخرى وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، تقوله في الصباح والمساء عند النوم كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. تقول أيضا اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. تقول سبحان الله وبحمده في الصباح: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. وأذكار أخرى واردة منها التهليل 100 مرة ومنها 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قاله 10 مرات كان كعتق 4 من ولد إسماعيل، ومن قالها 100 مرة كانت له كعدل 10 رقاب، وكتبت له ماذا؟ كعدل 10 رقاب، نعم، ورفعت له 100 درجة، وحطت عنه 100 خطيئة، وتنحى عنه الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل. هذه بعض الأذكار، هناك أذكار كثيرة واردة، علينا أن نجتهد ولنرجع فيها إلى الكتب التي ألفت في هذا الشأن، منها الأذكار للنووي رحمه الله، وعمل اليوم والليلة لابن السني رحمه الله، وعمل اليوم والليلة للنسائي رحمه الله، وصحيح والكلم الطيب للشيخ الإسلام بن تيمية، والوابل الصيب للشيخ الإسلام بن القيم، وصحيح الكلم الطيب اختصار للكلم الطيب لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهف القحطاني، وغيرها من ما ألف في هذا الباب مما جمع في هذا الباب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاستصحبوها، بعضها تأتي في الجيب، وحاولوا أن تحفظوا فيها من أن تحفظوا من الأذكار ما استطعتم، فإنها حصن حصين للمؤمن الذي يرجو الله والدار الآخرة. وفي المساء يقول مثل ما قال في الصباح من نحو ما أوردنا من بعض الأذكار الثابتة. فلنلازم ذلك ولنحافظ عليه. يروى عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: لازمت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 40 سنة ونسيتها ذات ليلة فلدغتني عقرب. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، سواء بيت أو أرض أو نزلت في وادي أو نزلت في أي مكان تنزل فيه، تقول هذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما استطعت أيضا من الأدعية الأخرى الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشغل نفسك بها. أتدري كم يستغرق منك؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بالترسل 12 دقيقة إلى 10 دقائق، والذين يعني يسرعون جدا وقد لا يستوعبون المعنى يمكن أن ينتهي منها خلال 5 دقائق. فالأمر سهل، وأنت في سيارتك، وأنت في متجرك، وأنت في مسجدك قبل ذلك، وأنت في بيتك، وأنت بين أهلك وأولادك، ذكرهم بالأذكار. لا يكون نصيبنا من هذه الأذكار تزيين الحيطان بها كما يفعل بعض الناس، لا يحفظه، لو تسألوا عن أي ذكر لا يحفظه، لكن بيتهم الآن من الأذكار الصحيحة وغير الصحيحة. مما يلاحظ هنا أن الكثير من الناس يبتعدون عن الأدعية الثابتة ويخترعون أدعية قد توقعهم في بدع وهم لا يشعرون. من ذلك ما يذكره بعض المذيعين الآن بعد المغرب، نسمعه وبعد أذان المغرب قبل أن تقام الصلاة، يأتي بأدعية بعضها فيها تصوف، بعضها فيها نكر، بعضها فيه بدع، بعضها فيه توسل بغير استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، كأنهم يقولوا ما يكفينا ما جاء في الكتاب والسنة، لا بد أن نزيد من عندي أنفسنا والعياذ بالله. فهذا أمر يعني خطير جدا، لا يجوز أبدا. يعني أحدهم نسمعه مرة في الإذاعة يقول، وهو موجود في كتاب لرجل خرافي: اللهم انتشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. هذا الدعاء دعاء الملاحدة مثل ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والفارابي والحلاج وغيره من الملاحدة. يعني يريد أن ينتقل إلى وحدة الوجود الذي هو كفر صراح، الذي يرى أن كل شيء في الوجود هو الله، كما فسر بعض الجهل المبتدعة لا إله إلا الله بقوله هو إخراج القلب من إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. هذا عينه هو قول بوحدة الوجود. وأنت يا أخي إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء قال الله قال رسوله، فلماذا أنا أتلمس بعض الكلمات التي يرددها بعض الجهلة وبعض المتصوفة وبعض الخرافيين وبعض المبتدعة ويظن أنها يعني قرب تقرب إلى الله عز وجل؟ بعضها قد يبعدك عن الله، بعضها قد يبعدك عن الله. مثل واحد يردد حديث موضوع تقول له ادعو الله عز وجل، إلجأ إلى الله، يقول لك لا، علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. هذا قول خطير، وينسبونها إلى إبراهيم عليه السلام يوم أن أرادوا إلقاءه في النار. هذا غير صحيح، معنى ذلك إبطال العمل. تنام في البيت وتقول علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، لا تصلي ولا تتصدق ولا تزكي ولا تفعل شيئا، هذا غير صحيح. هو لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لكنه أمرنا باتخاذ ماذا؟ الأسباب. ومن أقوى الأسباب ماذا؟ الدعاء. من أقوى الأسباب الدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراه الله مصارع القوم يوم بدر، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، وحي من الله عز وجل. مع ذلك هل ماذا فعل في اللحظة الأخيرة يوم غزوة بدر؟ رفع يديه يتضرع إلى الله حتى سقط رداؤه وحتى رأوا بياض إبطيه، ويناشد ربه ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. سبحان الله، انظر، أعظم الأسباب الدعاء، من أعظم الأسباب إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لا تقل علمه بحالي يغني عن سؤالي، هو يعلم سواء دعوت أو ما دعوت، لكن من أعظم ما ينفع الله به من الأسباب هو ماذا؟ هو الدعاء. حتى لقد أمرنا وإن شاء الله نخصص يوم للدعاء بين الفينة والأخرى لذكر الدعاء، للكلام على فضل الدعاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو الله حتى في شسع نعل أحدنا إذا افتقده، عرفنا هذا، فإذا لما لا نلجأ إلى الله ونتضرع إليه ونخبت إليه وننطرح بين يديه؟ البعض من البشر من عباد القبور في بعض البلاد ممن يدعون الإسلام، إذا جاء أمام المقبور أو من يسميه بالولي أو الفقير أو الدرويش يخضع بالساعات، يخضع الساعات الطوال أمام هذا الميت، يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، وما علم أنه خلع الإسلام وتخلى عن الإسلام حينئذ، وأنه لم يبقى عنده إسلام بعد أن دعا غير الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا يترك دعاء الله عز وجل ويذهب إلى عظام بالية لا ندري هي في الجنة أم في النار، فيتضرع إليها ويسبح بحمدها ويحوقل بها. انتبهوا، هذا خطير جدا. بعضهم بس يردد كلمة مدد مدد مدد مدد مدد مدد، قل مدد يا الله، اطلب المدد من الله، ليس من الولي وليس من زيد وليس من عمرو، اطلب المدد من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك انه لا يستغاث به وانما يستغاث بالله والله عز وجل، وهو خير البرية عليه الصلاة والسلام، يقول له ولو كنت قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. والاستثناء هنا إلا ما شاء ما أوحى الله به إليه من الخير وما أكرمه به من معجزات وكرمات بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الله يخاطبه بهذا فكيف بنا نحن المساكين؟ إذن علينا أن نضرع إلى من؟ إلى الله، وأن نخبت لله، وأن نتوجه إلى الله، وأن نعلق حوائجنا بالله، فلا ندعو إلا الله ولا نستغيث إلا بالله ولا نرجو إلا الله. نعم تفضل. انتباه ان ذكرته عند القيام من النوم، وكذلك عند النوم يدعو بأدعية، ومنها أن تقرأ آية الكرسي، تسبح الله 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتحمد 33، ومنها تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومنها أن تختمها بقولك اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وأدعية كثيرة واردة في النوم، من ضمنها الدعاء الجامع العظيم الذي فيه بعض أسماء الله الحسنى، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول، انتبه هنا، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وتنام على جانبك الأيمن، ويكون آخر ما تقول اللهم أسلمت نفسي إليك. فاجتهدوا في حفظ هذه الأذكار، منها أذكار الدعاء السفر كما تعلم، وقد تأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم تفضل. ما شئت تهتدي، يعني وقل تهتدي، يعني اذكر هذه الأذكار الواردة تهتدي إلى طريق الحق، لأنها من أسباب الهداية. فأذكر الله عز وجل في جميع أحيانك، واذكره الأذكار المقيدة بزمان أو مكان معين، حتى فإن ذلك سبب عظيم في هدايتك بإذن الله، ودلالتك على الخير، وتوفيقك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. ففي سفر إن كنت أو حضر فلا تدع ورد خير قد روي عن محمد. كذلك يحث في هذا البيت على أذكار الأسفار، ومن وهذه الأذكار منها أن تكبر الله ثلاثا إذا ركبت سيارتك أو مطيتك، تكبر الله ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وعند العودة تقول مثل ذلك، ويمكن أن وتزيد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. البعض يؤجلها حتى يرى مشارف المدينة، لا، هذه تقال بمجرد العودة بعد الانتهاء من الدعاء الذي سمعناه، تقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. في البخاري بزيادة ساجدون، وفي الرواية وساجدون، نعم، كما ثبت عند البخاري، وكذلك رواية أخرى اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من نقص الأمر بعد تمامه. فعلينا أن نحافظ على هذه الأذكار في السفر أيضا. تفضل. ويحسن عند النوم نفض فراشه ونوم. طيب، على هذا نتوقف هنا إلى درسنا القادم إن شاء الله تعالى، إلى الغد بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني، أنا سبق أن تكلمت على قضية وهي باقتضاب ذلك اليوم، ولا مانع أن نعيد التنبيه في هذا اليوم لعل البعض ما حضر، وهو أنه سبق أن تكلمت عن مسألة الإلزامات والبتر والأحكام الجزافية وما إلى ذلك، والنيل من بعض المشايخ وما قد يحصل من تسرع من بعض الشباب. لعل البعض من السفهاء نشر، ولعله نشر ببتر أو عدم تحر للدقة أو مع نقص أو إلزام في بعض المواقع، موقع مشبوه يسمى كل السلفيين، وأنا أعتبره كل الخلفيين في الحقيقة، لأنه دائما يصطاد في الماء العكر ليفرق صفوف المسلمين عامة وسلفيين خاصة، فلا تغتروا باستغلال أولئك بسبب ما رد عليهم به من ردود أو بسبب ما عندهم من مشكلات، واستغلوا ذلك فيصطادون أي كلمة يظنون أنها تأييدا لهم. حتى إنه في العام الماضي جاءت الرسالة في كلمة لي منشورة عندهم في تفاهم من بيني وبين أحد مشايخ الأفاضل، وزعموا من خلال هذه الكلمة أنني أرد على هذا الشيخ الفاضل. والحقيقة أن أنا ما صدقت حتى لم قرأت الرسالة، اندهشت. أنت ترد رسالة تقول أنت تنال من الشيخ فلان. رجعت إلى ما نشر في هذا الموقع المشبوه، وجدتها كلمة فيها تفاهم بيني وبين شيخي هذا، ليس فيها رد، وإنما فيها تفاهم على موضوع معين أو على مسألة معينة، نقاش عادي بين الشيخ وتلميذه. فالتقطوا إحدى الكلمات ونشروها في هذا الموقع المشبوه. وأنا بالمناسبة أنا لا أجيز لأي موقع أبدا، أيا كان، حتى ولو ادعى أهله أنهم على المنهج الصحيح، لا أسمح بنشر شيء إلا أن آذن به أذن، أنا حتى آذن به، اللهم إلا الدروس المسجلة في المسجد هنا، فإنني أجيز كل من أراد نشرها بشرط التحري والدقة والأخذ مباشرة من تسجيلات الحرم، ولا تؤخذ من المواقع، فإن المواقع تبتر وتحرف وتبدل. يا أخي، على المسلمين أن يتقوا الله، وطلبة العلم عليهم أن يتقوا الله عز وجل في هذا الباب. ماذا يريد هؤلاء؟ هل يريدون الوقيعة بين طلبة العلم؟ هل يريدون أن يزيدون فرقة على ما عندنا من فرقة وللأسف تدعو إلى الحرقة؟ هل يريدون، أم أنهم مندسون يصطادون في الماء العكر؟ ولا غروة، فقد حرف كلام شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، تعلمون حفظكم الله، أظن سنة 1412 أو 13، لا يحضرني الآن، بين هاتين السنتين نشر رحمة الله عليه نصيحة للدعاء، نصيحة جميلة تكتب بماء الذهب، فقام مجموعة من الناس وفي ليلة واحدة وفي 6 محاضرات متزامنة اتفق هؤلاء الثلة اتفقوا على تفسير كلام الشيخ ابن باز، وسمى أحدهم شريطه الشريط الممتاز في تفسير كلام ابن باز، حرف وبدل وغير ويعني والعياذ بالله وتسافه في تفسير هذا الشريط، حتى لقد فسره هو وهؤلاء 6 في ليلة واحدة على غير معنى. وزعموا أن الشيخ ابن باز يعني أهل المدينة فقط أو مشايخ المدينة، وأسهبوا في هذا وأطالوا ولاكوا وعجنوا حتى وفق الله شيخنا في عدة مناسبات إلى تكذيبهم وتفنيد أقوالهم والرد عليهم، حتى إنه في إحدى الردود خرج عن طوره وقال: إنما ذكرته نصيحة لعامة الدعاء إلى الله تعالى، وأما من يصطاد في الماء العكر فإنه هو الذي يقول المقصود فلان وفلان. أقول لا غرو أن ينتزع بعض المغرضين كلاما لي أو لغيري من طلبة العلم فيغير ويبدل أو ينشره بطريقة خطيرة جدا باستفزازية. لماذا تستغل أنت؟ لماذا توقد النار؟ لماذا تكذب؟ نعم أنا ما زلت أمقت الردود بين بعض المشايخ التي لا طائل تحتها، أو تحميل كلام المشايخ الفضلاء ما لا يحتمل، أو إلزاماتهم، وما زلت عند قولي. لكن أنت أيها المصطاد في الماء العكر كيف تستغل مثل كلامي هذا وتنشره لتسيء إلى بعض الإخوة ثم يفهمه البعض بأنه هو المقصود بذلك؟ لماذا؟ كاد المريب أن يقول خذوني. لماذا لا تحمل كلامي على المحمل الحسن؟ أنا عندما أدافع عن زيد من الناس من المشايخ فإني أدافع عنه قربة لله تعالى، مع أني لم أذكر اسما بعينه، لكن أصر البعض إلا أن يحمل الكلام ما لا يحتمل وأن يبتره ويشطره ويجزئه من أجل تنفيذ أهوائه ومن أجل تنفيذ أجندته كما يسمونه كما يقول الصحفيون، ليصطاد في الماء العكر وليفرق الصفوف. هؤلاء سراق يا شيخ انتبه، الذين ينشرون بهذه الطريقة قطاع طرق، هؤلاء قطاع طرق، فإذا رأيتهم فاحذرهم. الذين يحاولون اصطياد أي كلمة وربما بترها وربما إن المقصود بها غير ما قصده هذا الناشر المسكين، احذروا إخواني من هذا التلبيس، هذا أعتبره من تلبيس إبليس. قرأتم كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي؟ هذا من تلبيس إبليس، أن يحمل كلام أخيك ما لا يحتمل، أو أن تنقل كلاما لأخيك يريد أن ينصح به الدعاة والشباب خاصة ويوجههم إلى الخير، ثم يأتي مشبوه فيلتقط كلمة أو كلمات، أو ربما نزل مشى مع أحد المشايخ بمسجله الفاسد المفسد وسجل كلمات يقتطفها ويقتطعها، ولربما أحيانا استفز المتكلم، وهذا ينبغي أن نكون فيه على حذر، فقال كلمة من شدة الحرقة التي يجدها أحيانا، سبقة لسان أو نحو ذلك، فيلتقطها ويذهب وينشرها في تلك المواقع المشبوهة. أنا لا أبيح أحدا أن ينشر عني غير ما يقال في هذا المسجد أبدا بعد اليوم، وسأدعو على من ينشر في السحر. فيجب على المسلمين وطلبة العلم خاصة أن يربأوا بأنفسهم عن هذه السفالات والسفاهات، وقلة الحياء والجرأة على طلبة العلم وتحميل كلامهم ما لا يحتمل، أو التقاط بعض الكلمات التي تترتب عليها أحيانا مفاسد إذا لم يرجع إلى الأصل. فلنتق الله عز وجل في هذا الباب. كل المواقع أنا لا أرتاح إلى واحد منها، جميع المواقع التي في الساحة ما عدا مواقع مشايخنا الكبار، لكن بعضها أهون من بعض، بعضها أهون من بعض. أما بعضها فهو سيء للغاية، يتصيد فقط كالموقع الذي ذكرته في أول كلامي. فلنتق الله تبارك وتعالى ولنجتهد في العلم والتعلم بدلا من القيل والقال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وما أكثر القيل والقال. تجد أهل القيل والقال لا يقوم قبل الفجر يركع لله ركعتين أو ثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو 11، بل ربما كان من المتخلفين عن صلاة الفجر، ولكنه جيد في الاصطياد في الماء العكر وفي تحميل كلام طلبة العلم ما لا يحتمل عن قصد أو عن غير قصد، عامله الله بما يستحق. فإذن لنحذر من هذا كل الحذر، أقول وأزيد وأحذر ثم أحذر ثم أحذر. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاتق الله يا عبد الله واحذر من مثل هذه التصرفات الهوجاء. كفانا فرقة، كفانا ضياع، كفانا تشرذم، كفانا اصطياد من المندسين، كفانا تعالم. تعالم خطير، وإن شاء الله سوف ندرس التعالم للشيخ بكر أبو زيد والمناهي اللفظية في أوقات لاحقة إن شاء الله تعالى. كتاب التعالم هذا خطير جدا، عظيم جدا، يعني لا يغنى لطالب العلم عنه. احذروا من التعالم. لا يزال المسلم عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. فلنتق الله تبارك وتعالى ولنحذر من مثل هذا، ولا تطرح أسئلة تتعلق بهذا بعد هذا اليوم، قد أشبعناه بحثا. وإن شاء الله هناك يعني شريط ربما أو تم تنقيح لشريط سابق، ربما نأذن بنشره في المواقع الطيبة إن شاء الله، أو التي يغلب عليها الطيب، لأن ما فيها طيب 100% إلا مواقع المشايخ الكبار. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: نرى اليوم كثيرا أو أرى اليوم كثيرا من الدعاة في بلدي يزهدون الناس في دراسة العقيدة الصحيحة، وخاصة في باب الأسماء والصفات والتحذير من الشرك، ويدعون أن هذه الأمور لا تخفى على المسلم، وأن التوسع فيها يسبب الفرقة والاختلاف بين المسلمين. هذا أمر خطير، والتحذير من الاشتغال بالعقيدة بدأ من بعض الجماعات الحزبية، الخطيرة التي توالي وتعادي على مبادئ معينة وربما تخلت عنها يوم من الأيام، لا سيما إن استلمت الحكم، فلكنها يعني جيدة في التحذير من العقيدة والعياذ بالله، ولا سيما كما ذكر السائل التحذير من الشرك ودراسة الأسماء والصفات والرد على المعطلة والمشبهة، بدعوى لهم في هذا حجتان أو شبهتان. الشبهة الأولى يدعون أن الناس ليسوا بحاجة إلى ذلك، وأن العقيدة واضحة، وأن الشرك غير موجود الآن، مثل ما قال أحدهم وهو دكتور يجادل في تحريم الصور، تصوير ذوات الأرواح، أذكره قبل 30 سنة قال لي هذا الكلام، قال الصور محرمة، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتضح التوحيد للناس، ويوم أن كان الشرك موجودا، أما الآن وقد انتهى الشرك من الأرض فلا داعي للتشدد في تحريم ماذا؟ التصوير. قلت والله إن هذا غاية الجهل والسفاهة، وهل هناك شرك أعظم من شرك هذا العصر؟ ولا سيما التعلق بالقبور والمقبور ودعاء غير الله عز وجل وتأويل أسماء الله وصفاته وتعطيلها والأذكار المبتدعة والإعراض عن الله، والأمر الذي وصل إلى بالبعض إلى حد اعتقاد جواز سقوط التكاليف الشرعية من الصلاة والصوم، الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهل هناك جهل أعظم من هذا أو خطر أعظم من هذا؟ أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك حتى في آخر لحظة، ومن أسبابه حتى ومن الأسباب التي تؤدي إليه حتى في آخر لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، فإنه كثيرا ما حذر من الشرك وأخبر أنه سيقع في هذه الأمة، وقال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، ويلحق حي من أمتي بالمشركين، وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، ويلحق حي من أمتي بالمشركين، وقال لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تصطفق إلياتهن عند ذي الخلصة، أي ترددن على هذا المعبد المسمى ذو الخلصة، وقال لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. والأنبياء عليهم السلام قد خافوا من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يعيذه من ماذا؟ من الشرك، وإبراهيم عليه السلام دعا الله أن يبعده وذريته عن الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ثم الواقع الذي فيه يعيشه كثير من المنتسبين للإسلام، فلا تكاد توجد قرية ولا مدينة في خارج هذه البلاد ولله الحمد والمنة التي طهرت من الشرك الظاهر في أكثر من منذ 3 قرون، وقد توجد بعض المعتقدات عند البعض، لكن نقول عبادة الأصنام والأوثان والقبور هذه أزيلت ولله الحمد والمنة، أما كثير من البلاد الإسلامية فيها قبور ينذر لها ويذبح لها ويستغاث بها ويستشفى بها وتسأل طلب الولد والمدد، و تقام لها الحفلات والصرادقات في كل عام، وتوقف عليها الوقوف، وتنذر لها النذور، وترخى عليها الستور، ويعلق الناس بها من دون الله تبارك وتعالى. أبعد هذا كله، أبعد ما سمعنا من النصوص وما بينا من الواقع، نقول إنه لا يدعى إلى الحذر من الشرك، ولا يدعى إلى التحذير من تعطيل أسماء الله وصفاته، بل هذا أول ما يجب الدعاء له، وهو أول واجب على المكلف، والله أعظم من الزنا والسرقة والخمر والمخدرات. ولا نهوي من شأن المعاصي، المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر، لكن هذه كلها تهون مع ماذا؟ مع الشرك ومع جحد أسماء الله وصفاته. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لأن أرتكب كل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن أشتغل بعلم الكلام، يعني علم المنطق الذي نفوا به الأسماء والصفات. انظر، لأن أفعل كل المنكرات، جميع المعاصي، هذا الإمام الجليل الشافعي، لأن أفعل جميع المعاصي ما عدا الشرك أحب إلي من أن أشتغل بعلم الكلام. وقال: لأن يمتلئ أحدكم جوفه قيحا وصديدا أحب إليه من أن يمتلئ بعلم الكلام. أما زعمهم بأنها تفرق الأمة كما تذكره بعض الجماعات التي نشأت منذ قرابة 80 أو 90 سنة يعني نعم، نحن معهم أن تفرق الأمة إلى فريقين، الدعوة إلى التوحيد تفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا هو الصحيح، ليس على ما يفهمون أنها تفرق الأمة إلى شيعا والأحزاب، يعني بسبب الدعوة إلى التوحيد. نعم، تفرقهم إلى قسمين، قسم طريق النجاة، وهذا طريق النجاة والخلاص، وتلك هي السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم، فضل. رسالة من عدل طبع رسالة التوحيد وأثره في اجتماع المسلمين، كتاب منهج أهل السنة في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين، نرجو الله أن ييسر طباعته قريبا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: نويت العمرة وأنا في الصلاة داخل الطائرة لأنها مرت على الميقات أثناء الصلاة، فهل إحرامي صحيحة؟ إحرامك صحيح، لكن المفترض أنك تقول لبيك اللهم عمرة، وليست هناك صلاة معينة للإحرام، ما ثبتت. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة، وأما ما يذكره بعض الفقهاء من سنية صلاة ركعتين فلا نعلم له دليلا. أنت إذا حذيت الميقات قل لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني مباشرة. نعم. بعض الإخوة يضيف للصحابة، يعبر عن الصحابة رضي الله عنه بأوصاف، منها نعمر رضي الله عنه رجل رومانسي، فهل هذه التعبيرات العصرية؟ هذه الكلمات نابية، لا يوصف الصحابة بهذه الألفاظ الغربية، هذه الألفاظ الأوروبية، نربأ بالصحابة أن يقال عنهم مثل ذلك. هذا ذكرني بعبارة في أحد كتب بعض المبتدعة، يسمي القرآن قيثارة السماء، قيثارة، قرآن قيثارة، موسيقى يعني. لا يجوز أن يوصف الصحابة بمثل هذه الأوصاف النابية، هذه أوصاف لا تليق بالصحابة، لا علما بأن مسألة الرومانسية قد يقصدون بها معنى صحيحا، لكن غالبا يقصد بها يعني الغزل ونحو ذلك. قد يقصد بها تعامل الرجل مع أهله ومع زوجته ونحو ذلك، لكن مهما كان ابتعدوا عن الألفاظ المستوردة. نعم. يسأل السائل عن أماكن رفع اليدين في الدعاء، هل لرفع اليدين أماكن معينة؟ ليست هناك أماكن معينة، ولكن لا شك عندما يشتد الكرب، وعندما تنزل المسلمين النازلة، وعند صلاة الاستسقاء ونحو ذلك، عند الدعاء يترك يفعله المسلم أحيانا ويتركه أحيانا أخرى. نعم، لم تثبت المواظبة عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده في الاستسقاء، ورفع يده يوم بدر ونحو ذلك من المناسبات والنوازل. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: هل سوء الخلق يوجب الدخول في النار وإن كان صاحبه مستقيما؟ أشك أن سوء الخلق أمر خطير، و يا رب سلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويقول: ألا أنبئكم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. امرأة دخلت النار في هرة، قالوا تصلي قال إنها تؤذي جيرانها، وهي دخلت النار بسوء أخلاقها. أشك أنه الأمر خطير جدا، وهناك وعيد شديد في حديث المرأة. نعم، فضل. سأل الله إليكم، هذا يسأل عن أهمية التقيد بإشارات المرور. واجبة، وتقتضيها المصالح المرسلة، والذي يتمرد عليها عاصي لله ولرسوله، ومخالف لأمر ولي الأمر الذي يعني جعله لتنظيم أحوال المسلمين. وإلا لو طبقنا المبدأ الذي يشير إليه السائل، كما روي لي أن بعض المتزمتين يتجاوزون هذه الإشارات ويقولون هذه قوانين وضعية، إذن خلاص لا تروح يا أخي للمدرسة ولا للجامعة، هذه قوانين وضعية اتركها، ابعد عن كل شيء ونام في بيتك وشو لك بعير ولا حمار، وترك السيارات وترك صحيح والله هذا كلام لا ينبغي يا أخي. والله الذي يخالف إشارات المرور يأثم وهو عاصي. هناك أسباب كثيرة. أولا أنه مخالف لطاعة ولي الأمر الذي أمر الله بطاعته في طاعة الله، والأمر المباح يحول المباح إذا أمر به ولي الأمر يتحول إلى ماذا؟ إلى واجب، يتحول إلى واجب. الشيء الثاني، ما الذي يترتب على تهور هذا المسكين الذي لا يريد التقيد بالإشارات ولا بالسرعة ولا ب... هناك من أفتى بأن المسرع منتحر، له حكم المنتحر. بعض أهل العلم يقول هذا يعتبر قاتلا لنفسه الذي يموت بالسرعة، فاحذروا من هذا، احذروا. هذه ليست قوانين وضعية، هذه أمور مثل ما جعل عمر رضي الله عنه ديوان المال وديوان الجند. إذن نقول: ليش يا عمر تضع هذا الديوان؟ لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يفقهون شيئا الذين يعترضون على مثل هذه الأمور. كذلك التنظيم، تنظيم القضايا، تنظيم العمل والعمال، تنظيم الأحوال، تنظيم الجوازات في هذا العصر المدلهم الذي امتلأ بالفتن، تنظيم الإقامة، هذا والله أمر واجب ولا يجوز التمرد عليه، بل الذي يتمرد عليه عاص. نعم، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله.